سرعت حفلة تدشين دور رعاية الرضاعة والأطفال في كل من مدينة حمون ومدينة هيسان من بلادنا يامسا من الشرق العربية. حضرها الكوادر والأطفال والمشتغلون في دور والبنات والشكيلة في محافظتي حمجون الجنوبية واليانغان. قال المتكلمون فيها إن دور الجديدة هي مهد آخر من المحبة يحديه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى أطفالنا الأيتام، هو الذي يواصل نظرة زعيمان الأديمان السامية إلى الجيل السعيد والمستقبل على حالية. وأكدوا أنهم سيؤدون مسؤولياتهم وواجبهم في تربية الأطفال كمستقبل للوطن ومواصلين للثورة وفي أعماقهم النظرة السامية للحزب إلى الجيل السعيد. بعد الحفلة بارك المشاركون الأطفال الأيتام في دخولهم إلى المهد من المحبة.